ولو كان كذابا على النبي عليه الصلاة والسلام لرد يعني كل حديثه ولا كرامه. بسم الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال ابو عيسى الطيبي رحمه الله قال محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني ابي قال سألت محمد بن اسماعيل هو البخاري ومحمد بن احمد بن القطان احد الثقات ابوه امام من ائمه الجرح والتعديل بل كما قال الحافظ الذهبي تخرج به الحفاظ يحيى بن سعيد القطان تلميذ شعبه اخذ هذا العلم عن شعبه علم الجرح والتعديل والتفتيش في الأسانيد والكلام على الرواه أخذ هذا العلم عن شعبة وبه تخرج الحفاظ بعد ذلك تخرج به أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو خيثمة تخرج به عمرو بن علي الفلاس تخرج به الأئمة الكبار تلاميذ هو شيخ الحفاظ يحيى بن سعيد القطان شيخ الحفاظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ نعم ابنه محمد ثقة محمد بن يحيى. قال ابو عيسى التميمي رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني ابي قال سالت سفيان الثوري وشعبه ومالك بن انس وسفيان بن عيينه عن الرجل يقول فيه تهمه او بعض اسكت او ابين قالوا بين ما شاء الله. قال هذا الاثر يعني وليس هذا بغيبه كما يقول الجهل من الناس. نعم. قال رحمه الله هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي ها هنا عنه شيخ هذا اللي خرجه وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي بن فلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون كفلا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بكفل ورواه أبو بكر حدثنا نا هذه اختصار حدثنا قد مرة أن قلت حدثنا اختصارها دثنا وثنا ونا وأخبرنا أرنا وأبنا وأنا وأنا طيب نعم وهم يقولون أن أنباءنا لا تختصر وإن كان في بعض الكتب أقف عليها مختصرة نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت الكعشة بن سفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره للناس ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر أو يحدث ضر ما يحدث يعني يبتدع يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره يعنون ضعفه من قوته أو يحدث ربما هنا أو يحدث تخبر بأمره أي بحاله قال يعنون ضعفه من قوته نعم وصدقه من كذبه قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي اذا لم نخبر به او لم نخبر به اي لم يخبرنا غيرنا به كيف نعرفه هذا يدل على ان الكلام في الرواه وبيان احوالهم ان هذا الامر اذا قصد به وجه الله عز وجل فهو من الدفاع عن الدين وهو من الجهاد في سبيل الله والامر معروف والنهي عن المنكر ومخطئ من يظن ان هذا من الغيبه وقد مرت أيضا كلمات للأئمة نقلها الحافظ ابن رجب رحمه الله وأنهم أنكروا على من قال تغتاب العلماء أو تغتاب المشايخ قال أسكت كانوا ينهرون الذي يقول هذه الكلمة يقول أسكت إذا سكت أنا وسكت فلان وفلان فمن أين يعرف الناس وكيف يعرف الناس أن هذا كذا وهذا كذا وإذا كان يجوز الكلام في الشهود من أجل درهم أو دينار فكيف لا يجوز الكلام في الرواه من أجل الدين والدفاع عن الدين لكن كما مر بنا من قبل أن الناس بين إفراط وتفريط في غالب الأحوال إما أن يكون هناك من يريد سد هذا الباب من أجل

والمقصود من هذا ايش؟ انه صادق في نفسه ومع ذلك قد يروي ما هو يعلم انه ليس من حديث معمر. طيب ما ايش نستفيد؟ يعني انا فاهم انا تماما الذي انت تكلمت به، لكن تريد ان تدل بهذا على ايش؟ على انه مجرد صدق ممكن يكون شكاك في الكلام. هو ما نعنيش ان احنا مجرد الصدق يعني في الجمله، ان نعلم انه يعني صادق وانه عندما يروي الحديث انه لا يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام شيئا الى اخر. لكن لعل هذا من عبد الرزاق على تفسير لكلام الذهبي حدث به وخائف ان يترقب انه قد برئت العهده منه وانه فعلا سمعهم النعمر، يعني ما عبد الرزاق الذي اتى به من عند نفسه، وفعلا يقول حدثني معمر هو صادق. لكن ان هذا الحديث ليس حديث معمر اصلا، ادخل على معمر. اي ادري هذا يكون فيه تدليس، هذا فقط، هذا باب تدليس فقط. لا يكون انه دلت على الناس وهو يعلم انه ليس من حديث معمر، من هذه الناحيه انه ليس من حديث معمر، ادخل على معمر، ادخل على معمر، يكون هذا فقط. اما اننا نقول ان انه ليس يعني بصادق، ما نقول ليس بصادق. طعن في من؟ في هذا الحديث، يعني يطعن فيه في هذا الحديث، يرد هذا الحديث من حديثه، بس ما يطعن فيه بمعنى انه ليس بصادق او كذاب أو غير ذلك، لا، يطعن فيه في هذا الحديث.